قصيدتان. إلهي إلهي، قام عبدك مستجيرا، وجاء إليك ملهوفا كثيرا، ففرج كربه واجبره ربي، وفرح قلبه وادفع شرورا. فمن يا ربي غيرك نرتجيه، وأنت بحالنا كنت البصيرا. نلوذ ببابكم يا رب فمن بجودك، إنه فاق البحورا. فبدل حزننا يا رب فرحا، إلهي لقنا منك السرورا. لا تطرق الباب، لا تطرق الباب، فالأحباب قد رحلوا. وامسح دموعك واصبر أيها الرجل، أراك تسعى فتستقصي نوافذهم، كما تعودت عند الليل إذ دخلوا. وتشغل البال هل ناموا بلا شبع، ومن تعرى تغطيه وتبتهل. تظل ترقبهم من بعد هدأتهم، وتحمل الهم في قلب به الوجل. يمضي الزمان بنا والشمل منشعب، بعد الأحبة جرح ليس يندمل. أفراخنا هجرت عشا يجمعنا، وفي البلاد سعوا يحدوهم الأمل. ما كان أسعدنا بالعيش لو قنعوا، لكن أحلامهم زادت ليرتحلوا. وخلفونا نبيت الليل في قلق، نعد نجم السماء بالسهد نكتحل. متى تعود فراخي كي تقر بهم عيني، وبدري بهم في الأفق يكتمل. شعر الدكتور بسيم عبد العظيم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.